أن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل مطلقا، لم يفرق فيه بين بكر وثيب، وبالتالي فهذا الحكم ضعيف ومردود على قائله. وقد رده الشوكاني رحمه الله بقوله: إن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها لمرتكب هذه الجريمة. يعني لو قلنا إن الأدلة الواردة بعقاب الزاني تشمل أيضا عقاب اللوطي، فهذا مخصص بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، لا فرق بين بكر وثيب. فيبقى هذه الأدلة، قال: ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول، لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول، والمتقرر في الأصول أنه لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. قال: وقال أبو سلمة يقتل بكل حال، وقال الشافعي والنخعي يعذر، وبه أخذ الشافعي في رواية ومالك، وهذا لم أقف عليه عن مالك رحمه الله، وإنما هو مشهور عن أبي حنيفة ورواية عن الشافعي أنه يعذر حتى ولو وصل تعذيره إلى القتل، لكن الصواب في كل هذا أنه يقتل عملا بإجماع الصحابة والحديث المذكور في هذا الباب. قال: وحكم صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنا بامرأة معينة بحد الزنا دون حد القذف. ففي السنن من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها. قال: فتضمنت هذه الحكومة أمرين، أحدهما وجوب الحد على الرجل لأنه أقر واعترف على نفسه، والإقرار سيد الأدلة كما يقولون، اللهم إلا إذا رجع في إقراره هذا وله ذلك قبل أن يقام عليه الحد. يعني لو أتى وقال: أنا فعلت كذا، ثم قال: كنت عابثا أو لم أقصد أو إلى آخره، فله أن يرجع في إقراره قبل أن يقام عليه الحد، بل في أثناء إقامة الحد كما تقدم في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه. وهذا الرجل أقر على نفسه بالزنا وهو يعلم ما يجلبه عليه هذا الإقرار، والمرأة كذبته، فتكذيب المرأة لا اعتبار له في حق الرجل، وإنما يدفع عنها العقوبة، واعتراف الرجل عليها لا يوجب عليه عقوبة أخرى هي عقوبة القذف، وإن كان بعض الفقهاء قد قال بذلك، قالوا يجمع له بين حدي الزنا وحد الايه القذف، يعني يجلد للزنا إذا كان بكرا ويجلد للقذف كذلك طالما إن المرأة لم تعترف. لكن الثابت في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على جلده الحد اللي هو حد الزنا فقط. ومن هنا قال كثير من أهل العلم بأن الحدود يدخل أقلها في أكثرها، فمعلوم إن حد الزنا الجلد كان 100 والقذف 80. وهنا الرجل كون اعترف على نفسه وجاء طائعا غير مكره ليقام عليه الحد، فهذا يغلب في حقه الصدق. والمرأة كذبته ربما لتدفع عن نفسها العقوبة أو نحو ذلك، فعامل النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما بما يغلب على الظن أنه يستحقه. قال الثاني أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة. وأما ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 جلدة وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله، فجلد حد الفرية 80. قال فقال النسائي هذا حديث منكر، انتهى. وفي إسناده القاسم بن فياض الأنبار الصنعاني تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به، الحديث لا يثبت، والثابت أنه لا يجمع عليه العقوبتين وإنما يقتصر على عقوبة الزنا فقط. قال وحكم في الأمة إذا زنت ولم تحصن بالجلد. وأما قوله تعالى في الإماء فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فهو نص في أن حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجلد، وأما قبل التزويج فأمر بجلدها. هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير اللي هو الحبل. ولم يتعرض هذا الحديث لعقوبة الأمة قبل الإحصان. ومن العلماء من قال إن الإحصان المذكور في الآية هنا هو الإسلام وليس الزواج. قال وفي هذا الجلد قولان، اللي هو الجلد قبل التزويج، أحدهما أنه الحد ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده، فإن للسيد إقامته قبله وأما بعده فلا يقيمه إلا الإمام، يعني للسيد أن يقيم الحد على أمته إذا زنت، وأما بعد الزواج فالإمام هو الذي يقيم عليها الحد. والقول الثاني أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حد، ولا يبطل هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها 3 مرات، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها ولو بضفير، وفي لفظ فليضربها كتاب الله. هذا نص حديث أبي داود رحمه الله تعالى. أما رواية مسلم ففيها إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، التثريب بمعنى التبكيت والتأنيب ونحو ذلك، يقول لا يكتفي بتأنيبها وتبكيتها عن إقامة الحد الذي أمره الله عز وجل به. وفي هذا قال وفي صحيحه أيضا من حديث علي رضي الله عنه أنه قال أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهن ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. هذا أيضا في سنن أبي داود وفي رواية لمسلم قريبة من هذه، وفي رواية له أي لمسلم أيضا قال اتركها حتى تماثل، يعني حتى تتماثل وتقرب من الشفاء. وجوب له النووي رحمه الله في صحيح مسلم باب تأخير الحد على النفساء. هو في هذا الحديث والذي قبله أن للسيد أن يقيم الحد على عبده دون الرجوع للسلطان خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه. قال: فإن التعزير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع، كما في قول صلى الله عليه وسلم: لا يضرب فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وقد ثبت التعزير بالزيادة على 10 جنسا وقدرا في مواضع عديدة لم يثبت نسخها ولم تجمع الأمة على خلافها. يبقى هنا الحد يطلق ويراد به التعزير أحيانا. قال: وعلى كل حال فلا بد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله، وإلا لم يكن للتقييد فائدة. فإما أن يقال قبل الإحصان لا حد عليها، والسنة الصحيحة تبطل ذلك. السنة الصحيحة ثبتت بضربها قبل الإحصان وإعطاء السيد هذا الحق. وإما أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعده نصفه، وهذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع وأصوله، لأن الإحصان يغلظ على غير الإحصان. وإما أن يقال جلدها قبل الإحصان تعزير وبعده حد، وهذا أقوى. وإما أن يقال الافتراق بين الحالتين في إقامة الحد لا في قدره، يعني من يقيمه، فيقيمه قبل الإحصان السيد وبعد الإحصان الإمام. قال: وهذا أقرب ما يقال. وقد يقال إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لئلا يتوهم متوهم أن بالإحصان يزول التنصيف ويصير حدها حد الحرة، كما أن الجلد زال عن الذكر بالإحصان وانتقل إلى الرجل فبقي على التنصيف في أكمل حالتيها وهي الإحصان، تنبيها على أنه إذا اتفي به فيها ففيما قبل الإحصان أولى وأحرى. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريض زنى ولم يحتمل إقامة الحد بأن يؤخذ له عسكال فيه 100 شمراخ فيضرب بها ضربة واحدة. نص الحديث عند أبي داود رحمه الله تعالى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني، أي أضناه التعب وبلغ به مبلغا عظيما. فعاد جلدة على عظم، أي من شدة المرض. فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا فينا مثله، يعني من الضر الذي نزل به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. قال الإمام الخطابي رحمه الله: فيه من الفقه أن المريض إذا كان ميؤوسا منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه وقد وجب عليه الحد، فإنه يتناول بالضرب الخفيف الذي لا يهده، وممن قال بهذا من العلماء أي أخذ بظاهر هذا الحديث الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي يتناسب مع الرأفة بالمريض من جهة وإقامة حد الله تبارك وتعالى من جهة أخرى، ولعل هذا هو الذي يستفاد من قول الله عز وجل فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. والضغط كما قلنا هو حزمة من العيدان فيها 100 عود يضرب بها ضربة واحدة كأنه ضرب 100 جلدة، وهذا من الحيل المباحة لعدم إسقاط حكم الله عز وجل، لكن هذا إنما يكون في المريض الذي لا يتصور برؤه أو شفاؤه. أما مريض ينتظر شفاؤه فهذا ينتظر به إلى الشفاء ثم يقام عليه حد الصحيح سواء بسواء. قال وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد القذف لما أنزل الله سبحانه براءة زوجته من السماء فجلد رجلين وامرأة وهما حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنهما. قال أبو جعفر النفيلي ويقولون المرأة حمة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. هذا في الحقيقة هو المتوارد المتواتر في كتب السيرة، أما من ناحية الإسناد فالظاهر أنه روي مرسلا وروي أيضا مسندا لكن المرسل أصح. وقد يقال فهل أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على الذي تولى كبر هذه الجريمة وهو رأس المنافقين عبد الله بن أبي؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد إن ثبت على من قامت أو ثبتت البينة عليهم بالقذف، أما هذا المنافق وأمثاله فإنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعوا في جريمة ويحلفون بالله عز وجل أنهم لم يفعلوا شيئا، ثم إنه لم يكن يصرح بالزنا أو بالقذف وإنما كان يعرض به فقط، فهذا هو الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم لعدم إقامة الحد عليه. أو نقول بأن الحد حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وله أن يصفه، لكن القول الأول أصح. قال وحكم في من بدل دينه بالقتل ولم يخص رجلا من امرأة وقتل الصديق امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها أم قرفة، هذا ثابت في جملة أحاديث في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وتقدم ذكر ذلك في غزوة أو في فوائد ما بعد غزوة الخندق من حديث البراء بن عازب، وهو ثابت أيضا من حديث أبي هريرة المتفق عليه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 التارك لدينه المفارق للجماعة. قال وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والنعال وضربه 40 وتبعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه على 40. وفي مصنف عبد الرزاق أنه سلم جلد في الخمر 80 لكن هذا لا يصح، الثابت عن النبي سلم أنه ضرب في الخمر 40. وقال علي رضي الله تعالى عنه وقد رفعت إليه امرأة ليقام عليها حد الخمر، امرأة شربت الخمر فرفعت إلى علي رضي الله تعالى عنه ليقيم عليها الحد، فقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40 وأبو بكر 40 وكملها عمر 80 وكل سنة. طبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، خلاص فعل أبي بكر موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل عمر أيضا سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم جلدها 40 وقال هذا أحب إلي، وقال هذا أحب إلي. وعلى هذا الأثر علق الإمام ابن قدامة رحمه الله فقال: لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز ترك، لأنه قد حكي الإجماع على إن القول اللي استقر عليه العمل بعد عمر رضي الله تعالى عنه هو جلد شارب الخمر 80 جلدة. فعلق ابن قدامة على هذا وقال: لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تركه بفعل غيره كائنا من كان، ولا يجوز أن يخالف الإجماع أمرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، فتحمل الزيادة من عمر رضي الله تعالى عنه على أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الإمام. ويرجح هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجلد الرجل القوي المنهمك في الشرب 80، ويجلد الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة 40. إذا عمر رضي الله تعالى عنه في جلده شارب الخمر 80، إنما كان يجلده 40 الزائدة على سبيل التعزير، خاصة إذا كان منبعثا في شربها أو مجاهرا بشربه إياها. هذا هو الذي يتناسب مع صنيع عمر رضي الله تعالى عنه، خاصة وأنه لم يفعل ذلك إلا بعد أن آلت إليه رئاسة الدولة أو إمارة المسلمين. هو ده اللي احنا قلنا عليه قبل كده، ان ده يعني قوله لا يضرب فوق 10 أصوات الا في حد من حدود الله تعالى. هنا ابن القيم قال بعد ايه: وقد ثبت التعزير بالزيادة على 10 جنسا وقدرا، لكن هذا فيما يكون فين؟ لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في هذا وذاك يعني. فالحاصل ان قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق 10 أصوات الا في حد من حدود الله تعالى، هذا محمول على التغليب وليس على الايه الكل او القطع. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه امر بقتله في 4 أو 5، وهذا من باب الزيادة على القدر المشروع. قال: واختلف الناس في ذلك، فقيل هو منسوخ اللي هو قتل شارب الخمر في 4 أو 5، وناسخه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، فإنه ذكر السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله إلا بإحدى 3 يفيد الحصر، ولم يذكر فيها شارب الخمر في 4 أو 5. وقيل هو محكم أي غير ممسوخ، ولا تعارض بين الخاص والعام، ولا سيما إذا لم يعلم تأخر العام. وقيل ناسخ يعني يقول بأن القتل أيضا عقوبة تعزيرية، شرب أولى وثانية وثالثة يضرب، في 4 أو 5 يقتل ليستريح ويستراح منه، فهي ايضا عقوبة زائدة على القدر المشروع يفعلها الحاكم متى رآها مصلحة للجماعة، وهذا اولى من دعوى النسخ. وقيل ناسخه حديث عبد الله حمار الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فانه اتي به مرارا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلده ولم يقتله. الحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنهما أكثر ما يؤتى به. فقال ان تسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. يعني شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بحب الله ورسوله، لكن هذه المسألة يعني لم يقوى على مدافعتها بعد، وان كان يتمنى حصول ذلك. فهذا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه القتل، لكن يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله لعلة شهد له الوحي بها، وهي حبه لله ورسوله، وان لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقف على هذه العلة. وقيل قتله تعزير بحسب المصلحة، فإذا كثر منه ولم ينهه الحد واستهان به فللإمام قتله تعزيرا لا حدا. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله لكم. فهذا يدل على أن الصحابة إنما كانوا ينظرون إلى المسألة من زاوية المصلحة وما يرضع به الجاني عن جريمته أو معصيته. قال وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم معاوية وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وقبيصة ابن ذؤيب رضي الله تعالى عنهم. طبعا معاوية، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، هؤلاء الصحابة رووا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعوه منه. أما قبيصة أو قبيصة ابن ذؤيب فهذا صحابي صغير لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه، فحديثه مرسل، إلا أن مرسل الصحابي له حكم المرفوع. ونصه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نص حديث قبيصة هذا، من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه في الثالثة أو الرابعة. فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة. يعني كأنه قال إن كانت رخصة في الأول بقتله ثم رفعه أن يتسلم بعد ذلك، فهذا يشعر بالنسخ إن ثبت وكانت رخصة. قال وحديث قبيصة فيه دلالة على أن القتل ليس بحد أو أنه منسوخ، فإنه قال فيه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة، رواه أبو داود. فإن قيل فماذا تصنعون بالحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأبي، أي أدفع دية، من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيها شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن. لفظ حديث أبي داود ولفظهما فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسنه. قيل المراد بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر فيه بقوله تقديرا لا يزاد عليه ولا ينقص فسائر الحدود، يعني حد الزنا معروف 100 جلدة، حد القذف معروف 80 جلدة بنص الكتاب العزيز، أما في باب الخمر فإنهم كانوا يضربونه بالنعال والجريد ونحو ذلك، وهذا أمر يصعب عده أنه ممكن يتجاوز 40 أو يقل أو يزيد. فالظاهر إن القصد من هذا الصنيع زجره عن فعله هذا، ولو زاد عن 40 على ما سمعتم. قال وإلا فعلي رضي الله تعالى عنه قد شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب فيها 40، وهذا ثابت في الصحيحين كما تقدم. وقوله إنما هو شيء قلناه نحن يعني التقدير ب80، فإن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فأشاروا ب80 فأمضاها، ثم جلد علي في خلافته 40 وقال هذا أحب إلي، يعني رأى أن يجتهد مرة ثانية بعد الاجتهاد الذي وقع أولا وأعاده إلى أصله من 40. ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم. والقتل إما منسوخ وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها، فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك. وقد حلق فيها عمر رضي الله تعالى عنه وغرب، وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة، مسألة التعزير وفعل ما يراه مصلحة للجماعة، يعزر بالضرب الزائد، يعزر بالحلق، يعزر بالنفي، يعزر بالحبس، فهي مسألة ترجع إلى الإمام وتتسع لتحقيق المصلحة التي جاء الشرع بتحقيقها. هذا كلام ابن القيم رحمه الله هنا. وقال في تهذيب السنن: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر ولم ينزجروا بالحد فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة ويحلق فيه الرأس مرة وجلد فيه 80، وقد جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه 40، فقتله في الرابعة ليس حدا وإنما هو تعزير بحسب المصلحة، وإذا أضبط وأصح الأقوال في هذا الباب. أما مسألة القول بالنسخ فيتحتاج إلى معرفة أي دليلين سبق، وهي مسألة جد عسيرة. قال: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في السارق. السرقة تقع على نوعين: نوع يوجب التعزير وهي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها بمضاعفة الغرم على من سرق مالا لا قطع فيه، كالثمار المعلقة، رجل سرق تمرا على نخله أو عنبا على شجره أو نحو ذلك، فهذا يعاقب بدفع ثمنه مرتين، وكذلك الشاة في مرتعها يغرم ثمنها مرتين، أما القطع فلا. والسرقة التي عقوبتها الحد، يبقى عندنا سرقة لا عقوبة فيه إلا التعزير، والتعزير أن يغرم ثمن الشيء الذي سرقه مرتين بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رأى الإمام أزيد على ذلك فله ذلك. أما السرقة التي عقوبتها الحد فهي نوعان: صغرى وكبرى. فالصغرى التي يجب فيها قطع اليد، والكبرى هي أخذ المال على سبيل المغالبة، وهي التي يسميها العلماء المحاربة. غالبا من جماعة قطاع طرق يخرجون على قافلة أو على أفراد فيأخذون أموالهم مغالبة. والسرقة التي توجب الحد تنتظم ثلاثة أمور: الأول أخذ مال الغير، الثاني أن يكون على جهة الاختفاء والاستتار، والثالث أن يكون المال محرزا يعني محفوظا في حرز خزانة أو نحو ذلك. هذا الصنيع هو الذي يوجب القطع، ولعله يفسر أكثر بسرد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال: فصل في حكم صلى الله عليه وسلم في السارق. قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. المجن هو الترس الذي يحتمي به المقاتل من ضربات خصمه، وقضى انه لا تقطع اليد في اقل من ربع دينار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك، ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول صلى الله عليه وسلم في ادنى من ثمن المجن ترس او جحفة، وكان كل منهما ذا ثمن يعني يبلغ الربع دينار فصاعدا. قال: وصح عنه فصلم انه قال: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. هذا حديث مشكل على ما تقدم، يعني احنا قلنا انه لا قطع في اقل من 3 دراهم. طيب الحبل لا يبلغ هذه القيمة، وكذلك البيضة لا تبلغ هذه القيمة. فاضطر العلماء الى تأويل الحديث او توجيهه، فقالوا: هذا حبل السفينة وبيضة الحديد، وقيل بل كل حبل وبيضة، وقيل هو اخبار بالواقع، اي انه يسرق هذا فيكون سببا لقطع يده بتدرجه منه الى ما هو اكبر منه، وهذا اصح التأويلات عندي. يعني بيقول ايه؟ ان الحبل هنا حبل السفينة، وحبل السفينة ممكن يزيد عن 3 دراهم، وبيضة الحديد ممكن تزيد عن هذا الثمن. لكن افضل من هذا ان الحديث خرج مخرج سد الذريعة، لان الذي يسرق الادنى بالتدرج يسرق الاعلى، فكأنه قال انه يستسهل الامر ويستمرئه، فيسرق اليوم الحبل ثم بعد ذلك يسرق ما هو فوقه، فيتمادى به الامر الى ان يسرق ما يوجب القطع فتقطع يده. هذا اولى التوجيهات لهذا الحديث. قال: الاعمش كانوا يرون انه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون ان منه ما يساوي دراهم، وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها. يعني امرأة كانت تذهب الى اخرى وتقول لها: اعطني مثلا ذهبتي اتزين به في حفل عرس او نحو، ثم تذهب المرأة تطلب ذهبها مرة ثانية فتجحده تلك المرأة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها معاملة السارقة ويقطع يدها. طيب، هل يتنزل هذا الحكم على جاحد الأمانة أو الوديعة؟ يعني رجل أودع لديه 1000 جنيه، فلما طولب بها قال: ما أخذت شيئا. هل يعامل معاملة السارق وتقطع يده إن ثبت إنه كان آخذ هذا المال وجحده؟ يعني هو الإعارة تنطبق على الشروط المذكورة. طيب احنا كلامنا الآن قياسا على حديث الإعارة. لا بعيد، لأنه كانت تستعير. لا بعيد، تقول بعيد جدا كمان. طيب ما هو أخذ المال وجحده وثبت انه جحد. طيب هو طبعا الفارق بينهما من جهة ان الإعارة او العارية من مصالح بني آدم التي لا بد لهم منها، فإما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة في بعض الأحوال، ولذلك ذكرها الله عز وجل في موضع الذم حال المنع مع السهو عن الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الشيء يحتاجه أهل البيت فيطلبونه من جارهم وهو في غنى عنه فيمنعه إياه، فأحيانا تجب الإعارة. يعني رجل مثلا يريد أن يطحن على سبيل المثال وما عنده وسيلة ينقل بها الطحين او البر، فطلب حمارك او لو عندك مثلا براويطة مثلا او شيء يعني يستغل في نقل الايه هذا البر وانت في غنى عن هذا الشيء، يعني ادنى احوالك ان يستحب لك ان تدفع له هذا الايه هذا الشيء. فالعارية كما قلنا يتوقف عليها مصالح بني آدم، ثم إن فيها نوع إحسان لأن مبناها على إيه؟ على التبرع. يعني أنت الآن تحسن إلى من تعيره هذه العارية، فهل يقابل هذا الإحسان بالإساءة إن يجحدها وإن تصح الفضل عليه؟ فلهذا عومل معاملة السارق. تعال نشوف الايه المؤتمن او المودع عنده الامانة. نقول الاصل النفع هلال مين، لصاحب المال ولا للمودع عنده؟ لصاحب المال، فافترق من هذه الجهة، ومن ثم وجب على صاحب المال ان يبحث عن الامين، فاذا قصر في البحث عن الامين ودفعها الى من لم يثبت او تثبت امانته فيستحق العقوبة بانه لا يعامل هذا الا معاملة الايه الخائن فقط، والخائن يلزم برد الامانة الى صاحبها ان ثبتت خيانته. ده تعليل ابن القيم رحمه الله او بيان العلماء للفارق بين الحكمين. قال: وقال احمد رحمه الله بهذه الحكومة ولا معارض لها، ان المرأة اذا المرأة او الرجل طبعا مش المرأة فقط يعني، لكن جرت العادة ان الاستعارة غالبا ما بتكون بطريق المرأة، يعني كانوا يستعيرون الحلي ونحوه او كنا يستعرنا الحلي ونحوه. قال: وحكم رسول صلى الله عليه وسلم باسقاط القطع عن المنتهب والمختلف والخائن. المنتهب فضي والتيقظ لا يمكنه الاختلاف فليس كالسارق بل هو بالخائن اشبه، الى اخر كلامه رحمه الله. وده يبين دقة العلماء رحمهم الله في توجيه الاحاديث التي يظهر لغير المتأمل انها متعارضة. يعني كيف يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد المرأة التي تستعير المتاع ثم تجحده، ثم يقول ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. الفارق بين ده وده ان صاحب المال مقصر، واذا قصر فيبقى هو الذي اعطى الفرصة او فتح الطريق امام الاخر ليأخذ المال. وده عندنا مثل شعبي مشهور، المال السايب يعلم السرقة، وبالتالي كان يعاقب على ذلك بانه ايه، لا يعامل اخذ هذا المال معاملة السارق، وانما يعامل معاملة الخائن او نحو ذلك. يشرع كف عدوانه بالضرب الشديد او السجن الطويل او العقوبة باخذ ماله او نحو ذلك. قال واما جحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعا، لان سلم لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة قطعها وقال والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، او قال لقطعت يدها. فادخاله فسلم جاحد العارية في اسم السارق كادخاله سائر انواع المسكر في اسم الخمر. فتأمله، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. ولذلك احنا دايما نقول ان المعاني الشرعية قاضية على المعاني اللغوية، وان كانت غالبا مستمدة منها، يعني غالبا ما تجد تلازم بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، والغالب ان بيكون المعنى الشرعي اخص من المعنى اللغوي، يعني بيكون جزء او فرد من افراد المعاني اللغوية. حتى وان اراد الشارع معنى اخر غير المعنى اللغوي فالمعتبر عندنا هو المعنى الشرعي. ليه؟ لان ده مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ان الكلمة هذه معناها الشرعي كذا. فاذا قلنا ان العارية ليس من معانيها في اللغة السرقة، العارية اذا جحدت ليس من معانيها في اللغة السرقة، الا ان الشرع اعتبرها ايه، اعتبرها سرقة وجعل حكمها حكم السارق، يبقى نقول العبرة هنا بالمعنى الشرعي دون المعنى الايه، دون المعنى اللغوي. قال واسقط فسلم القطع عن سارقي الثمر والكثر. الثمر معروف، ثمر او العنب او غيره، والكثر هو جمار النخل. وحكم ان من اصاب منه شيئا بثمه وهو محتاج فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء يعني اخذه معه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا في جرينه وهو بيدره اللي هو الجرن يعني اللي بينشر فيه الثمر لكي يجب، فعليه القطع اذا بلغ ثمن المجن، فهذا قضاؤه الفصل وحكمه العدل صلى الله عليه وسلم. وقضى في الشاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرتين وضرب نكال، وما اخذ من عطنه اي حرزه ففيه القطع اذا بلغ ثمن المجن، يعني الشاة اذا كانت في المرعى واخذها يبقى يعاقب بالضرب النكال مع دفع ثمنها مرتين، اما اذا اخذها من حظيرة او ما شبه ذلك فعليه القطع، لان الحظيرة بالنسبة للشاة كالحرز بالنسبة للمال او الخزنة بالنسبة للمال. وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن امية وهو نائم عليه في المسجد، فاراد صفوان ان يهبه اياه او يبيعه منه، فقال هل كان قبل أن تأتيني به؟ لأن الأصل تدارأ الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. قبل ما يبلغني الأمر الشفاعة لها مجال، أما إذا بلغني فأصبح حق من حقوق الله عز وجل فلا يجوز لي التساهل فيه. وقطع سارقا سرك ترسا من صفة النساء في المسجد، وهذا يدل على أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه من البسط والنجف والحصر ونحو ذلك. يعني لو جاء واحد وسرق شيء من المسجد يبلغ ربع دينار فصاعدا، فالمسجد حتى وإن فتحت أبوابه فالأصل إنه حرز لما يعتاد وضعه فيه، يعني فيه نجف، في فرش معينة، في مثلا مكنة صوت، في سماعات. هذه الأشياء إذا أخذت من المسجد ففيها الإيه؟ ففيها القطع، لأن الأصل إنها خاصة بالمسجد، والمسجد حرز لما اعتاد الناس أن يضعوه فيه. هذا ونستكمل إن شاء الله بقية قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء المقبل لنجيب على بعض الأسئلة. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع أحكام القضايا التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أراه الله تبارك وتعالى. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى حكمه صلى الله عليه وآله وسلم في السارق، ببيان وصف السارق الذي يستحق القطع، وبيان أوصاف المسروق الذي تقطع اليد به، وانتهينا إلى قوله، قول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقطع سارقا سرق ترسا من صفة النساء في المسجد. وقلنا إن هذا يدل على أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه. قال: وضرأ القطع عن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس، وقال: مال الله سرق بعضه بعضا. لكن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وكذلك الحديث الذي بعده قال: ورفع إليه سارق فاعترف، ولم يوجد معه متاع، فقال له: ما إخاله سرق، يعني ما أظنه سرق. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع. وهذا أيضا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجهالة في إسناده. قال: فصل في حكمه صلى الله عليه وآله وسلم على من اتهم رجلا بسرقة. روى أبو داود عن أزهر بن عبد الله أن قوما سرق لهم متاع، فاتهموا ناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما فأتوا النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنعمان وأبوه صحابيان رضي الله عنهما، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، أي حبس المتهمين، فأتوه فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل الذي أخذت من ظهورهم. يعني خيرهم النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما بين أن يضرب المتهمين فإن أقروا بالسرقة أو اعترفوا بوجود المتاع عندهم فهذا حق من اتهمهم، وإن خرج المتاع عند غيرهم أو لم يثبت حكم السرقة عليهم كان القصاص ممن اتهمهم. فقالوا: هذا حكمك؟ قال: حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المسألة ليست اجتهادية ولكنها هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله، يعني تعليق على هذه الواقعة سيأتي، قال: وقد تضمنت هذه الأقضية أمورا، أي ما تعلق بباب السرقة، أحدها أنه لا يقطع في أقل من 3 دراهم أو ربع دينار، دراهم فضة أو ربع دينار ذهب. الثاني: جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم، يعني تقول: ألا لعنة الله على الظالمين مثلا، أو تقول: اللهم لعن المتبرجات، أو تقول: لعن الله النامصة والمتنمصة ونحو ذلك. أما إنك تجد واحدة في الشارع متبرجة فتقول: فلانة ملعونة، فهذا لا يجوز. فارق بين التعميم والتعيين، فالتعميم جائز، الحكم بالعموم جائز، المتبرجات ملعونات، لكن تعين واحدة لا يجوز. الراشي والمرتشي ملعون، لكن عرفت ان واحد ارتشى تقول فلان ملعون هكذا بتعيينه، فهذا ايضا لا يجوز. لماذا؟ لان قد يكون عند هذا الرجل او عند تلك المرأة مكفرات لهذا الذنب او حسنات ماحية، او امرهم في النهاية الى الله عز وجل، ان شاء عذبهم وان شاء عفا عنهم. طبعا هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فكون لعن السارق لم يعين سارقا بذاته، وإنما أي سارق من عند التعيين هذا لا يجوز. قال: جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم، كما لعن السارق ولعن آكل الربا ومؤكله، ولعن شارب الخمر وعاصرها، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر، قصة عبد الله الصحابي الذي كان يلقب بحمار وكثيرا ما أتي به في الخمر، فقال رجل اللهم لعنه فكثيرا ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يبقى لما جينا عند التعيين أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين شخص باللعن، أما عند العموم فلا بأس بالإيه؟ بلعن العموم دون التعيين. قال ولا تعارض بين الأمرين، بين لعن النبي صلى الله عليه وسلم للسارق أو شارب الخمر أو آكل الربا أو غير ذلك، ونهيه عن لعن عبد الله الصحابي الملقب بحمار. قال فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض، الوصف يقتضي وجود الحكم. يبقى سبب اللعن في السرقة هي الايه؟ السرقة. سبب اللعن في الربا اكل الربا او المساعدة على اكله وهكذا، فالسبب قد يوجد ويتخلف المسبب لاحد امرين، اما تخلف شرط او وجود مانع. يبقى امتى يترتب المسبب على السبب؟ اذا توفر الشرط وانتفى المانع. يعني نقول رجل توضأ بعد دخول الوقت وصلى فصلاته صحيح، ليه؟ لان الوقت دخول الوقت هو سبب وجود الصلاة ودخل الوقت، وتوضأ اتى بشرط الايه؟ الصلاة وهو الوضوء، ثم لا يوجد مانع يمنع من الصلاة كجنون ونحوه، او اذا كانت امرأة لا يوجد مانع كحيض ونفاس ونحو ذلك. يبقى هنا السبب وجد والشرط توفر والمانع فقد، يبقى اذا الايه؟ نحكم نقول الصلاة صحيحة. طيب رجل قتل ابنه، قتل ابنه عامدا عدوانا، السبب سبب القصاص موجود ولا لا؟ وشرطه موجود ولا لا؟ سبب القتل او القصاص القتل العمد، وشرطه ان يكون ايه؟ عدوان. طيب لماذا لا يقام الحد على الوالد اذا قتل ابنه؟ لان هنا فيه مانع وهو الايه؟ الابوة المانعة من القصاص المشار اليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بايه؟ بولد، لا يقتل والد بولد. رجل قتل قريبه الذي يستحق ارثه، يورث ولا ما يورث؟ ليه ما يورث؟ السبب موجود وهو القرار، والشرط توفر وهو ايه؟ التحقق من موت هذا القريب، لكن وجد مانع وهو انه قتل قريبه الايه؟ ايوه. يبقى احنا بنقول امتى يترتب المسبب على السبب؟ اذا كان السبب موجود والشرط متوفر والمانع مفقود. فاذا تخلف شرط او وجد مانع يبقى لا يترتب المسبب على الايه؟ على السبب. فاحنا بنقول هنا سبب اللعن موجود اللي هو السرقة او الرشوة او اكل الربا او غير ذلك، كل دي اسباب بنقول عليها ايه؟ اقتضت اللعن. لكن عند التعيين قد يكون هناك مانع يمنع من تعيين هذا الشخص به اللعن. المانع كان في عبد الله الملقب بحمار ايه؟ انه يحب الله ورسوله، فاصبح ده مانع من توجيه اللعن اليه بذاته. وممكن واحد تاني يكون عنده وصف اخر يمنع من توجه اللعن ايه؟ اليه وهكذا. قال فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض، يعني هو السبب اللي اقتضى هذا اللعن. وأما المعين فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ناحية أو توبة أو مصائب مكفرة أو عفو من الله عنه، فتلعن الأنواع دون الأعيان، فتلعن الأنواع دون الأعيان. نلعن السراق، نلعن المراضين، نلعن المرتشين، نلعن المتبرجات، إنما نقول فلان أو فلانة فهذا لا يجوز. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على معاصي كثيرة بأنها كفر، لكن هل يلزم من حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاصي بالكفر أن فاعلها كافر؟ لا، نقول هنا فارق بين الفعل والفاعل، فارق بين الفعل والإيه والفاعل. نحكم على شيء بأنه بدعة، لكن هل يلزم إذا وقع في إنسان أن يبقى مبتدع؟ لا يلزم، لا يلزم، أو لا يوجد تلازم دائم بين الفعل والإيه والفاعل. فقد يستحق الفعل حكما، لا يجوز تعيين الفاعل بهذا الإيه بهذا الحكم. ودي مسألة مهمة جدا، خاصة في باب التذكير ونحوه. قال الثالث الإشارة إلى سد الذرائع، فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتى تقطع يده. الإنسان بطبعه إذا استسهل الشيء انتقل من المكروه إلى المشتبه إلى الإيه إلى الحرام، وهذا ما يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. الإنسان اللي هيتوقع الوقوع في الشبهة يبقى من باب أولى يتوقع الوقوع في إيه في الحرام، لكن لو سهل عليه أمر الشبهة وفعلها مرة مع الثانية مع الثالثة هيسهل عليه الوقوع فين في الحرام. وده اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولذلك من رحمة الله عز وجل بعباده إن جعل للحرام حسن يسمى الإيه المكروه، وجعل للواجب حصن يسمى المستحب. ففي باب الأوامر إلا هيحافظ على المندوب أو المستحب لا شك سيكون أشد محافظة على الإيه على الواجب. وإذا وقع خلل في الواجب استدرك من الإيه من المندوب. يعني لو مثلنا هذه المسألة بطالب يقول أنا نفسي أنجح إن شاء الله أجيب 50%، لكن لو كان يطمح الى الامتياز لو نزل هيجيب ايه جيد جدا. فده شأن الانسان اللي تلقى عليه الاوامر تهفو نفسه الى الاتيان باعلاها والتنافس في اعلى درجاتها، فان نزل